قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض الناس بالنعم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الفتنة. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة واسطة العقد فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف تجدك اليوم شيخنا؟ الحمد لله على كل حال، وأسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من حال أهل النار. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. شيخنا، في الحلقة المنصرمة في برنامج الفتنة، هذه السلسلة الطيبة الطاهرة التي ننعم فيها ونتعلم من علمك الغزير، نفع الله بك، وننهل من فيضك الكريم، ونتريض في بستانك وبستان المعرفة، بارك الله فيك. توقفنا على تعريف الفتنة وتأصيل معناها لغة واصطلاحا، واليوم يطيب لي أن نعرج على الفتنة في القرآن الكريم وفي السنة. بداية في القرآن الكريم، كيف ترى الفتنة من مرصدك الخاص في القرآن الكريم؟ الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، آمين، وأصحابه الغر الميامين، آمين. أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي الحبيب دكتور محمد، بوركت سيدي، وأسأل الله جل وعلا أن ينجيني وإياك وإخواني وأخواتي جميعا، آمين، من الفتن ما ظهر منها وما بطن، آمين، إنه ولي ذلك والقدر عليه، آمين. اسمح لي أن أقول معنى الفتنة في القرآن الكريم. طيب، لماذا غيرت الكلمة؟ حتى لهذا غرض؟ حتى لا يوهم قولنا الفتنة في القرآن والسنة، فما أحسنت. كانت أبدا الفتنة، نعم، في القرآن والسنة، بل كان أحسنت. علاج والنجاة، نعم، من الفتنة دوما في القرآن والسنة. أحسنت، بوركت سيدي، دائما نتعلم. الله يبارك فيكم. معنى الفتنة في القرآن الكريم. نعم، معنى، نعم، الفتنة في القرآن الكريم، نعم، ولا أقول الفتنة في القرآن الكريم، نعم، حتى لا يوهم ذلك عند البعض نقصا في الطرح. نعم، أحسنت. لقد وردت الفتنة في القرآن الكريم على 15 وجها. الله أكبر، 15 نوعا. نعم، من أنواع الفتنة. من أنواع الفتنة، نعم. وأرجو واسمح لي أن نطيل النفس على رسلك، لا حرج، فهذا هو الأصل، نعم، كما ذكرنا في الحلقة الماضية، تمام، أن نرجع إلى منهج من خلق سبحانه، وهو وحده الذي يعلم ما يشقي وما يسعد الخلق والبشر سبحانه وتعالى. ألا يعلم، نعم، من خلق وهو اللطيف الخبير؟ نعم، بلى. فأنا قلت، نعم، البشرية، ولا أقول الأمة، البشرية كلها، نعم، تهذي كالسكران، وتضحك كالمجنون، وتجري كالمطارد، تئن من الألم، تبحث عن أي شيء، وهي في الحقيقة تملك من أمور الدنيا كل شيء، ولكنها حين انحرفت عن منهج ربها ومنهج نبيها فقدت كل شيء. لا إله إلا الله، سلم يا رب، سلم يا رب. فقدت. إذن هو سر السعادة والشقاء باتباع القرآن والسنة. ومن أعرض عن ذكري. طب الغرب يسعد يا شيخ. فمن اتبع، نعم نعم، أنا، نعم، أبين هذا، وجزاك الله خيرا على هذا السؤال. الله فيك. كثير من أبنائنا يظن أن الغرب يعيش في سعادة. أحسنت، صحيح، لكنها سعادة وهمية ليست حقيقية. فلست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، نعم، وعندي الأدلة والأمثلة على ذلك، لكن لا تسع الوقت لذكر، نعم، هذا، نعم، أحسنت. لكن اعلم يقينا قول ربي، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، نعم، سيتحول كل نعيم بين يديه إلى ضنك. طب هل من هنا للمؤمنين والمسلمين خاصة أم للناس عامة؟ ومن أعرض عن ذكري عامة، كل عامة، نعم، عامة، لا إله إلا، وستظل الله، عامة إلى، نعم، أن يرث الله الأرض ومن عليها. من امتثل أمر ربه وأمر نبيه سعد في الدنيا والآخرة، نعم، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. قال جل جلاله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وبعد ذلك قال في السورة ذاتها سورة الطلاق ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. نعم فهذا أمر عام، هذه قاعدة سنة كونية ثابتة لا تتبدل ولا تغير. جوابي على سؤال حضرتك الدقيق، قال صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد بسند صحيح من ومن أهل العلم من حسنه من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من النعم ما يحب وهو مقيم على معاصيه فاعلم بأنه استدراج له من الله عز وجل. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ثق تماما أن المال في يد البعيد عن الله جل وعلا شقوة ضنك لا يشعر معه بالأمن ولا بالأمان. هل تذكر قارونا؟ نعم. هل تذكر في من المعاصرين كريستينا أونسيس؟ نعم، ابنة الملياردير الشهير أونسيس، أغنى فتاة في الدنيا. نعم. ما مصيرها؟ ما نهايتها؟ تزوجت بأمريكي ولم تسعد، تزوجت بروسي ولم تسعد، تزوجت بيوناني ولم تسعد، تزوجت بفرنسي ولم تسعد، وأخيرا وجدوها جثة مقتولة في إحدى الشاليهات بدولة الأرجنتين. سلم يا نعم اعلم علم اليقين أن السعادة الحقيقية لا تكون إلا مع رب العالمين، إلا بالأنس بالله سبحانه وتعالى. نعم بارك الله فيك. 15 نوعا للفتنة، أنواع من أنواع الفتن في القرآن الكريم 15 نوعا. نعم تفضل نعرض للنوع الأول ومعناه كما ترى المرصد. اسمح لي أن أبدأ بأخطر وجه من أوجه الفتنة الواردة في كتاب ربنا جل وعلا، ألا وهي فتنة الشرك والكفر. نبدأ بفتنة الشرك والكفر، أخطر فتنة. طيب لا بأس. هل تعلم أن الله جل جلاله نعم ما خلق السماء والأرض والجنة والنار وما أنزل الكتب وما أرسل الرسل إلا من أجل أن يحذر الخلق من هذه الفتنة، من فتنة الشرك والكفر فقط؟ فقط. إذن هي رأس على رأس هذه على رأس الفتن. نعم. لكن للرسل وللأنبياء وظائف أخرى كثيرة. تمام. لكن هذه أخرها. أول صرخة، أول صيحة، سلم يا رب، في كل الرسالات في كل النبوات هي التحذير من فتنة الشرك وفتنة الكفر. تدبر معي قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. اسمع اسمع، والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والفتنة أكبر، الفتنة هنا معناها ماذا؟ الكفر. الكفر. الكفر والفتنة أكبر من القتل. إيه المعنى؟ ما المراد؟ هذه الآيات الكريمة أخي الفاضل نزلت في سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه، لها سبب نزول. نعم، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ثمانية من أصحابه من المهاجرين لم يكن واحد فيهم من الأنصار رضي الله عنهم جميعا، وأمرهم أن يصلوا إلى مكان محدد بالقرب من مكة ليترصدوا الأخبار ولينقلوها كاملة للنبي المختار صلى الله عليه وسلم. فلما رأى عبد الله بن جحش سريته بعد قراءة الكتاب من يومين من سفره، المهم أنهم قتلوا واحدا من هؤلاء المشركين يقال له عمرو بن الحضرمي، وسلبوا أموالهم وغنائمهم وعادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في آخر شهر رجب. وهو من الأشهر الحرم. فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من العير شيئا ولم يأخذ من الغنيمة أو من النفل شيئا، وفتن هؤلاء وخافوا على أنفسهم، وعير المشركون المؤمنين أنهم وقعوا في القتال في الأشهر الحرم، في شهر من الأشهر الحرم. فنزل قول الله جل وعلا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. طيب بين قوسين، لأنه هذا كلام خطير بالفعل، هذا عن عمد من الصحابة أم لكي ينزل بسببه تشريع يتلى إلى يوم الدين؟ إن شئت ما كانوا يعلموا هذا قبل ذاك، ما كانوا يعلمون هذا من قبل. نعم. لكن شاء ربي تبارك وتعالى، نعم، وقدر ما وقعوا فيه لينزل ربنا تبارك وتعالى فيه قرآنا يبين فيه أن القتال في الأشهر الحرم أمر عظيم. نعم. وأمر جليل. تمام. لكن لا تعيروا لكن أيها المشركون لا تعيروا أهل الإيمان بذلك، وإن وقعوا في خطأ ما فإنما وقعتم فيه من فتنتكم لهم وصدهم عن الإيمان بالله وعن المسجد الحرام ليقعوا في الكفر أخطر بكثير من فعلهم الذين وقعوا فيه خطأ من غير قصد ومن غير عمد. الله، أريدها مرة ثانية بأسلوب مختلف. نعم. حتى تتضح الصورة. أنت لفت نظرا الآن لموضوعين في منتهى الخطورة. نعم. الصحابة قتلوا. نعم. واستاء الرسول صلى الله عليه وسلم وحدثت فتنة، والمشركون لاموا عليهم. نعم. فنزلت هذه الآية تظهر موقف هؤلاء وموقف هؤلاء. نعم. كيف ترى الموقف مرة ثانية بأسلوب مختلف؟ يبين الحق تبارك وتعالى أن فعل الصحابة رضي الله عنهم، نعم، عليهم غير مشروع. تمام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أنكره عليهم، بل وقال ما أمرتكم بالقتال في الأشهر الحرم. هم لم يعملوا بناء على أمر من الرسول أبدا، من تلقاء أنفسهم اجتهدوا. نعم. ووقعوا في هذا. تمام. فعيرهم المشركون بفعلهم، فأنزل الله قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. نعم. من باب التعيير والتوبيخ والتأنيب، قل قتال فيه كبير. نعم. يقر هذا الخطأ. ولكنه جل جلاله بين سبحانه وتعالى شناعة فعلهم، فقال تبارك وتعالى والفتنة أكبر من القتل، أي الكفر أكبر من خطأ الصحابة الذين وقعوا فيه. نعم. والفتنة أكبر من القتل، ولذلك يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن الفتنة هنا هي الشرك، هي الكفر. هل في فرق بين الشرك والكفر شيخنا؟ من الناحية اللغوية والاصطلاحية ما الكفر، يعني الكفر لغة هو التغطية. تمام. الكفر لغة هو التغطية والستر. تمام. وله أنواع، كفر عناد وكفر إباء وكفر إنكار وكفر تكذيب إلى غير ذلك، وكفر استكبار، وقد فصلت ذلك في كتاب حقيقة التوحيد وفي شرحي لكتاب الأصول الثلاثة. الشرك على رسلك أنت لما تتخطى كتبك هكذا. حاضر. كتاب فصلت ذلك في كتاب حقيقة التوحيد. تمام. وفي كتاب شرح الأصول الثلاثة للشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والكتابان مطبوعان أكثر من مرة بفضل الله جل وعلا. فضل الله. نعم. الشرك كما ذكرت هو الفتنة الكبرى. قال الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الفتنة هنا شرك. الكفر والشرك. الكفر والشرك. وقال جل جلاله يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. نعم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى اسمع ولكنكم فتنتم أنفسكم. سلم يا رب. كفرتم يا رب. لا إله إلا الله. وقعتم في نفاق الاعتقاد، وقعتم في النفاق الأكبر، ولكنكم فتنتم أنفسكم وارتبتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم ولا فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. سلم يا رب. لكن فتنتم أنفسكم هم الذين فتنوا أم هذا من تسمح لي بهذا الكلام من عند الله سبحانه وتعالى؟ هو الله فتنهم أراد لأبي جهل أن يكون كافرا وهذا مشركا. وسنقف مع هذا المعنى أيضا كوجه من أوجه الفتنة في القرآن. طيب. كما في قول الله تبارك وتعالى حكاية عن نبيه موسى. نعم. إن هي إلا فتنتك. نعم. تضل بها من تشاء. وسأقف مع هذا المعنى تأصيلا وتفصيلا بإذن الله, حتى لا يحتج أحد من شبابنا وأبنائنا بالقدر على ترك العمل أو لا. بالقدر على الوقوع في الكفر أو في المعصية أو في البدعة أو في الضلال. هو مصير هذا هنا سأفصل هذا. طيب. بإذن الله تبارك وتعالى. تمام. لكن أؤكد على أن أخطر فتنة وأخطر على أن أخطر فتنة في القرآن الكريم الكفر. هي فتنة الشرك وهي فتنة الكفر بنص القرآن والآيات في ذلك كثيرة. لماذا؟ لأن الشرك أظلم الظلم وأقبح القبح وأجهل الجهل وأكفر الكفر. هو يا فضيلتكم تقصد الشرك بالله أم الشرك أيضا ورد في القرآن بمعنى الظلم؟ يعني إن الظلم لا شرك عظيم. إن الشرك لظلم عظيم. الشرك لظلم عظيم. الشرك نوعان. طيب. شرك أكبر وهو اتخاذ الند مع الله أو من دونه. سلم يا رب. قال شيخ ابن القيم: والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان. نعم. من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. لا إله إلا الله. مرة ثانية. والشرك فاحذره. تمام. فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. قال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. وفي الصحيحين لما نزل قول الله تبارك وتعالى شق على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ أينا لا يظلم نفسه؟ نعم. فقال: ليس الأمر كما تعنون. ألم تسمعوا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. نعم. نعم. الذي لما نزل قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قالوا: يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ نعم. قال: ليس الأمر كما تعنون. ألم تسمعوا قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نعم. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم في الآية الكريمة بالشرك. يبقى هذا هو الشرك الأكبر. نعم. الذي لا يغفره ربنا تبارك وتعالى. هذه الفتنة الكبرى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. نعم. إلى آخر الآيات. ومن الشرك الناس معناه أن يجعل الإنسان لله ندا. والمعنى الثاني للشرك اللي هو الظلم اللي هو الرياء. الرياء ده النوع الثاني. بمعنى ماذا الرياء؟ احنا قلنا يدعوه شرك الدعاء, يرجوه شرك الرجاء. نعم. يخافه شرك الخوف, يحبه شرك المحبة. لتفصيل الله لا تسع الوقت له الآن. لكن لا يعني بين قوسين حتى في عجالة كلام خطير. إذا أحببت شخصا أو خفت من شخص أو رجوت شخصا هذا فيه شرك؟ إذا أحببت, اسمع لقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أي والذين آمنوا أشد حبا لله من حب أهل الأنداد لأندادهم. الله. في الدنيا. نعم. لكن اسمع لهذا التأصيل المريح. تفضل. من أحب شيئا ولم ينقد له فليس عبيدا له. من أحب شيئا ولم ينقد له يسر خرفه يعني فليس عابدا له. فليس عابدا له. ومن أبغض شيئا ومن أبغض شيئا، لأن بعض الناس قد يتصور أن مجرد الحب شرك، أبدا، لكن الحب الذي يوقع صاحبه في الشرك هو الحب الذي يتعارض مع حب الله تبارك وتعالى. لأن المحبة نوعان، محبة لله ومحبة من أجل الله. أما المحبة لله تبارك وتعالى فهي أن تحب كل ما أحبه الله جل وعلا وما أحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تحب من أجل الله أيضا، فمحبتك لرسول الله محبة من أجل الله وتابعة لمحبة الله، وعلى قدر محبتك لله تكون محبتك لرسول الله. ومحبة فطرية لا تتناقض مع المحبة الإيمانية، محبتك لزوجتك ولو كانت كتابية لا تتناقض مع حبك لله جل وعلا. تمام، هذه محبة فطرية، محبة جبلية، وليس فيها شرك ولا شيء، وليس فيها شرك. فالحب الذي يطلق عليه لفظ الشرك هو أن يحب الإنسان من دون الله تبارك وتعالى، أو يحب ندا يتخذه إلها مع الله أو من دونه عز وجل. أنه المقصود به ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم، هذا هو الشرك، أن يجعل لله ندا. نعم، أما أن يحب أحدا مع الله عز وجل هو يحبه. لو أحب مع الله تبارك وتعالى من يحبه الله ورسوله، نعم، فهذا من محبة الله. تمام، أليس هناك حب بالأمر الإلهي، أن ربنا سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا يقول لجبريل نعم أنا أحب فلان فأحبه؟ هذه محبة من أجل الله، ليس فيها شيء، لا تناقض فيها مع محبة الله ورسوله. تمام، وهذا موضوع بإذن الله تبارك وتعالى قد نحتاج فيه إلى تفصيل كبير. نعم، وأنا يعني أذكر أنني قد ألقيت خطبة كاملة بعنوان بالحب تصفو الحياة، وبينت أن الحب الحقيقي ليس كما يظنه البعض، هو حب الخنا وهو حب الهوى وهو حب الشهوات، الحب كلا العذري. كلا، نعم، بل الحب الحقيقي هو حب ربنا، حب نبينا، وحب الوالدين، وحب الصالحين، وحب الجمال، وحب العمل الصالح، إلى غير ذلك من معاني الحب. نعم، طب رابعه، يعني أنت يعني استطرد جانبي لا توافق رابعه إلى ما قالت أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك؟ والله أنا يعني أنا أحب هذه الكلمات وأجلها، نعم، وأنا أفهم المعنى الذي يجعلني أقبل هذا الكلام حين قالت ليتك تحلو والحياة مريرة، نعم، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، فكل الذي فوق التراب تراب، وأحب قول من قال فتشت كل الخلق عن علم، فلم أر لي سوى رب السماء من والي، يا رب قلبي قد غسلت من الورى، إذ ليس غيرك ما ذكرت ببالي. هذا هو الحب الصادق، الحب الحقيقي، الحب الذي ينقاد فيه المحب لمنهج حبيبه ولمنهج نبيه ومصطفاه. أما الحب الذي يظن فيه المحب أنه متفلت من منهج ربه ومنهج نبيه، فهذا هو الهوى الذي يضل صاحبه من حيث يدري أو لا يدري. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فالمحب الصادق هو الذي يحب ما يحبه حبيبه وينقاد لما يحبه حبيبه. وأعلى مراتب الحب الخلة، الخلة الأخلاء يومئذ، وهذه مرتبة للخليلين الحبيبين إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. وذلك أنا يعني ألتقط هذه اللطيفة من شيخ ابن القيم حين قال ما أمر الله ربنا جل وعلا نبيه الخليل إبراهيم بذبح ولده لمجرد الذبح، وإنما لأنه جل وعلا غار على قلب خليله، إذ لا يجوز للخليل أن يكون في قلبه مكان لغير حبيبه. فلما علم الله مكانا في قلب خليله إبراهيم لولده إسماعيل حين بلغ معه السعي، فقال تعالى يا إسماعيل اذهب يا إسماعيل وتعلق القلب به، أمره ربه بذبحه، لا لمجرد الذبح وإنما لذبح كل علاقة في القلب، في قلب الخليل لغير الحبيب سبحانه وتعالى. ولذلك قال المحب أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه؟ أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه؟ لا. أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه؟ لا. ويقول الابن بلا فزع افعل ما تؤمر أبتاه، لن أعصي لإلهي أمرا من يعصي يوما مولاه، واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه، ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه، ويجيب الحق ورحمته قد سبقت في فضل عطاياه، صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والله هذا البلاء العظيم والبلاء المبين بالفعل فتنة. نعم. يعني لا الآن إذا أمر أحدنا بهذا أعتقد أنه لا يعني أذكر فقط الآن في آخر اللقاء بأن أخطر فتنة وردت في القرآن هي فتنة الشرك والكفر. نعم. وما بعث الله رسولا ولا نبيا إلا ليحذر قومه من هذه الفتنة، فهذه الصرخة الأولى لكل رسول ونبي. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. قال الله عز وجل وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال الله عز وجل وإلى ثمود أخاهم صالحة، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال عز وجل وإلى مدين أخاهم شعيبة، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبالجملة قال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لذا أخاطب الأمة وأقول احذروا أخطر فتنة، ألا وهي فتنة الشرك، ألا وهي فتنة الكفر. فالشرك نوعان، شرك أكبر وهو اتخاذ الند مع الله أو من دونه، والشرك الأصغر وهو الرياء. وقد نقف مع الرياء وقفة أخرى، لأن الرياء هو أن يري العبد خلاف ما يبطن، راء مراءة ورئاء، أي أرى العباد خلاف ما يبطن. فحد الرياء إرادة الغير بفعل الخير. نعم أحسنت، بارك الله فيك شيخنا صاحب الفضيلة. وفي نهاية هذا اللقاء يعني نطلب دعاء من فضيلتكم على أن تكون ساعة إجابة بإذن الله، نؤمن خلفكم والمشاهدون الكرام. ويعني ربما نحافظ في آخر كل حلقة على دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. آمين. ونعوذ بك من عذاب النار. آمين. ونعوذ بك من فتنة المحيا. آمين. ونعوذ بك من فتنة الممات. آمين. ونعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيك سيدي، ونلتقيك في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج الفتنة. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن، وحتى يضمنا لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا كلما قرأت قول الله تبارك وتعالى ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ تذكرت شاول. هل هذا المرض الذي جلس فيه كفارة لذنوبه؟ لا تسود دولة ولا تزول دولة ولا يسود حاكم ولا يزول حاكم إلا بأمر أحكم الحاكمين. كم من مستدرج بستر الله عليه وهو لا يدري. الابتلاء له مرض، لا يمكن للحق أبدا أبدا أبدا أن يزول أو أن يهزم. ثق تماما تماما أن الله تبارك وتعالى ينتقم من الظالمين في الدنيا قبل الآخرة.